بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ درسنا بما تبقى أو بأسئلة الدرس الماضي، فلم نجب عن شيء من ذلك في الدرس السابق، وأسأل الله لي التوفيق لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والرشاد. يقول: بعض الناس عندما يعصي الله تعالى وتذكره بالله يقول هذه العبارة: الإيمان في القلب. صدق، الإيمان في القلب، ولكن لا بد أن تصدق إيمان القلب أعمال الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصلاح القلب لا بد أن تصدقه الأعمال، فمن عصى الله وادعى أن الإيمان في القلب فدعواه كاذبة، لأنه لو كان صادقا لزجره الإيمان عن المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلما ضعف الإيمان أو قل أو ارتفع وقع الإنسان في المعصية، فوقوع الإنسان في المعصية دلالة على أن الإيمان في القلب ضعيف. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما الدليل على أن الأحاديث التي في الخوارج أنها في الخوارج؟ الدليل أنها في الخوارج. الأحاديث التي وردت في الخوارج إنما ذكرت صفتهم وذكرت علامات لهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج لا يزالون يخرجون في كل عصر حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فيقاتلون المسلمين مع الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في جيشهم. وأخبر عن صفاتهم أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يستدلون بالقرآن ويقرؤونه ويحسبون أنه لهم وهو عليهم، يأتون إلى آيات أنزلت في المشركين فيجعلوها في المؤمنين. لهم سيما وصفات متعددة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في وصفهم وبالتحذير عنهم، فإذا وجدت الصفات وانطبقت عليهم فيحكموا بأنهم خوارج. ومن أعظم صفاتهم مفارقتهم للجماعة وطعنهم في الجماعة، هذه سمة بارزة في كل عصر. ولذلك قال العلماء: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. قال ابن حجر: القعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. فإذا خالف الإنسان الجماعة ونابذه باللسان ثم بالسيف لا شك أنه خارجي، فهذه من أعظم سماتهم. ثم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، هذا من أوصافهم. فإذا وجدت الأوصاف نحكم على أن هذا الصنف أو هؤلاء الطائفة من الخوارج، كما هو حال القاعدة الآن بفروعها داعش ونحو ذلك. يقول: هل يمكن اعتبار أسامة بن زيد آثما بقتل هذا الرجل؟ أتقدم في الدرس الماضي في هذا الباب أن أسامة رضي الله عنه بعثه عليه الصلاة والسلام إلى الحرقات من جهينة، وكان رجل من المشركين لا يريد أن يقصد رجل إلى رجل من المسلمين إلا قصد له وقتله، فأوجع في المسلمين، فاستغل أسامة وقت غرة له فعلاه بالسيف، فلما علاه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنف أسامة تعنيفا شديدا وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا وأوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا. فقال هلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، أي قالها متعوذا أم لا؟ فما زال يكررها عليه. وقد قال له يا رسول الله استغفر لي، فقال وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يكن يزيده على هذا حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن قد أسلمت قبل ذلك اليوم. فيقول هل يمكن اعتبار أسامة بن زيد آثما بقتل هذا الرجل؟ لا شك أن أسامة أخطأ وذكى عنفه النبي عليه الصلاة والسلام وندم على هذا الفعل حتى تمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله مقابل ما أتى من أعمال صالحة بعد إسلامه. ولكن مسألة إقامة الحد ونحو ذلك قال القرطبي في المفهم نقف حيث وقف النص، لم يأتنا خبر ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذا التعنيف، نقف حيث وقف النص. يقول يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض يقول يا شيخ هل المولود يؤخذ من شعره أو من شعر رأسه ويؤذن ويوزن بالفضة ويتصدق به، هل هذه سنة؟ نعم هذه سنة، هذه سنة عن الغلام، حق الغلام يعني المولود الذكر أن يماط عنه الأذى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة، ولا يحتاج إلى وزن، لو تصدق بعشرين درهما كفى، لو تصدق بعشرين درهما كفى، فيتصدق بوزنه فضة ولا مقابلها الدراهم، هذه سنة وتكون في اليوم السابع من مولده، هذا في حق الغلام. أما الجارية الأنثى فلا تحلق إلا إذا احتاجت لصغرها أمر آخر، أما في الأصل من حيث السنة لا. يقول يا شيخ أريد أفضل كتاب يذكر همة السلف في طلب العلم. من أفضل الكتب في الحث على طلب العلم كتب كثيرة، من أفضلها جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة. يقول يا شيخ هل نشيد طلع البدر علينا هل ورد في السنة؟ ليس صحيحا، هذا النشيد ليس صحيحا. ذكر ابن القيم أن من دلالات أنه ليس بصحيح أنهم أنشدوه حين قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وذكر أن ثنيات الوداع لا تصادف الإنسان حين يأتي من مكة، إنما هي جهة الشام. وعلى كل هذا الأثر وهذا القول لم يثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ما حكم النوم على فراش احتلم فيه ولم يغسل؟ هل على الإنسان يغسله علما أنه لا توجد بقعة على الفراش؟ مني الإنسان هل هو طاهر من الجس؟ الراجح من أقوال العلماء أن المني طاهر، ولذلك ذكر ابن القيم عن بعض العلماء أنه مر على رجلين مختلفان، أحدهما يقول إن المني طاهر والآخر يقول إن المني نجس، فيقول أحاول أن أثبت له أن أصله طاهر فيأبى إلا أن يزعم أن أصله نجس. المني حكمه حكم المخاط مستقذر. كانت عائشة تسلت المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطري، وما عدا ذلك كانت تحته بحجر أو بعود، فهذا يفرك شأنه الفرك، فهو مستقذر ولا ينجس الثوب ولا ينجس الفراش، هذا الراجح، ولكنه موجب للغسل، موجب للغسل. يقول: كيف نجمع بين هذا الباب، يقصد باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، وقول الرسول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الباب نحن مخاطبون به، حكم الناس في الظاهر للناس، وحكم على الناس في الباطن لله عز وجل. فنحن مخاطبون بأن نجري أحكام الناس على الظاهر، فمن أظهر لنا خيرا ورأينا خيرا حكمنا له بالخير، وأما السريرة فإلى الله عز وجل. فالحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، هذا متعلق بأمر الباطن بالنسبة للإيمان الباطني، وهذا أمره إلى الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالقلب من أمر الباطن، أمره إلى الله عز وجل، وهذا الباب من أمر الظاهر، أمره للناس بما يشاهدون. حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول: هل هذا دليل على كفر من قتل المسلم؟ نعم دليل، ولكن عند الخوارج. الخوارج أجروه على ظاهره، وأهل السنة تقدمت تفسيرات، ذكر ابن حجر 10 في هذا الحديث، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أهم التوجيهات أن قتاله كفر، أي كفر عملي، ليس بكفر يخرج من الملة. ومن الأقوال أن هذا في من استحل، يعني من استحل قتال المسلم فقتله، فالاستحلال كفر. ومن العلماء من يقول أن هذا سيق مساق الزجر والتهديد، فيترك على حاله. أما لماذا لا يحمل على ظاهره وأن من قاتل مسلما كفر؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت بينهم القتال والاقتتال وحكم لهم بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلما أثبت لهم الإيمان دل على أن قتال المسلم ليس بكفر يخرج من الملة، من الملة وينقض ويناقض الإيمان، والله أعلم. يقول: يا شيخ، ما رأيكم في كتاب صفوة الصفوة؟ هل تنصحون بقراءته؟ كتاب طيب، في آثار، ولكن الآثار هذه بلا زمام، يعني ليست بالأسانيد وليست محققة، ليست بالأسانيد وليست محققة. فإذا كان الإنسان يميز ويعرف ويرجع إلى غيره ففيه جمع طيب، ولكن الآثار لا بد من النظر أيضا في صحتها وثبوتها وقواعد الاستدلال بها، لا بد من معرفة ذلك. فالإنسان إذا كان لا يميز لا أنصحه بقراءة هذا الكتاب. أفضل منه كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله. هل الفضة تعامل معاملة الذهب؟ نعم، الفضة تعامل معاملة الذهب فيما يجري فيه الربا ونحوه، فلا تباع إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، إذا كانت فضة بفضة. وإذا اختلفت فضة بذهب أو فضة بدراهم فإنها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول: تشارك 3 في رأس مال وفتحوا محل، وزاد أحدهم على ذلك بأن اشترى البضاعة وكتبوا فيها ورقة كدين له على المحل أو الشركاء، هل يجوز ذلك؟ إذا كان البضاعة لا تدخل في المشاركة، نعم، يعني مثلا هذا دفع 50,000 وهذا دفع 50,000 وهذا دفع 50,000، ثم الآخر أيضا دفع 100,000، هذا قال هذا دين، هذا لا بأس، لا تدخل في الشراكة، إنما دين. فإذا باعوا شيء من البضاعة ردوا له، والبقية يتحمل الإنسان فيها الخسارة والربح ونحو ذلك. يقول: الذهب يد بيد، فهل يجوز أخذ قيمة الذهب فقط وتأجيل أجوره، أي في التجارة هل يجوز تأجيل أجور شغل الأثقب؟ يعني إنسان على ما فهم من السؤال اشترى من البائع سبائك ذهبية عينية، يعني عين تبر ليست مصاغة، فاشترها ثم دفع قيمتها، ما حكم هذا؟ جائز. ثم قال له: أنت تصيغ الذهب، أريد أن تجعل من هذه السبائك تجعل لي خواتم ونحو ذلك، ثم أعطاه، ثم سيؤخر قيمة الشغل إلى بعد ذلك، ليس فيه بأس لأنه لا يدخل في الذهب، إنما قيمة المعاملة، والله أعلم. السؤال الأخير: ما حكم استخدام الرموش المؤقتة؟ حكم الوضوء فوق المناكير. استخدام الرموش المؤقتة لا تجوز، محرمة. لا يجوز للمرأة أن تدخل في شعر رأسها أو في شعر حواجبها شعرا آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت في رأسها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. وهذا أيضا حكمه عند العلماء كذلك. أما حكم الوضوء فوق المناكير، إذا كانت المناكير مجرد أسباب ولا تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فجائز. أما إذا كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء وهي في مواضع الوضوء، والغالب توضع على الأظافر، فإنه لا يجوز للمرأة إذا كان عليها صلاة وتريد الوضوء أن تتوضأ وعليها المناكير، فهي مانعة لوصول الماء إلى مواضع الوضوء، فعليها أن تزيلها ثم تتوضأ بعد إزالتها. فإن نسيت وتوضأت ثم بعد ذلك تذكرت بعد أن صلت، ماذا عليها؟ ما فهمت؟ أقول: إن توضأت وعليها المناكير تمنع الماء، ثم تذكرت بعد أن صلت وكانت قد ناسية، ما حكم صلاتها؟ ها؟ تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. دليل هذا حديث خالد بن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وعلى رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فدل على أن الموالاة هنا لا تتحقق مع بقاء شيء من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء، الموالاة لا تتحقق، لابد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء، فوضوءه لا يصح. بدأنا في الدرس السابق باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله عز وجل، ووقفنا على آخر حديث وهو أثر قاله عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ورحمه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، هكذا عندي في النسخة، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، والصحيح أمناه، لعنده أمناه يصححها، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. عندكم صحيحة؟ أمنا خطأ، أمنا سيأتي ثم. هذا الحديث مطابق للترجمة، فهو نص في إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، وأن هذا كان منهج الصحابة عليهم رضوان الله، فمن أظهر لنا خيرا هنا أم النار؟ وقربنا وليس لنا من سريرته شيء. فهذا فيه دلالة على وجوب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر لله تعالى، وأن هذا منهج الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري، قال أبو الحسن بن القابسي: ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن يحفظه ويتأدب به. لماذا؟ لأن هذا من أعظم آداب الإسلام، أن تجري الناس على ظاهرهم وتعاملهم بما ظهر لك من الظاهر، ولا تنقب عن سرائرهم وتحكم عليهم بموجب السرائر، فالسرائر ليست لك. قال: والمرفوع من هذا الحديث إخبار عمر عما كان الناس يؤخذون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع من هذا الحديث قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إخبار عما كان يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمرفوع من هذا الحديث، أي إلى الرسول وإلى عهده، إخبار عمر عما كان الناس يؤخذون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقطع الوحي ليس للناس على السريرة من سبيل، إنما واجبهم أن يحكموا بما ظهر له. وقال الصنعاني رحمه الله في السبل، قال: استدل به على قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته. يعني من هو العدل؟ من دل ظاهره على الاستقامة ولم تظهر منه ريبة. فإذا دل ظاهره على عدم الريبة فيه فإن هذا يكفي في التعديل، هكذا يقول الصنعاني. استدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته. فالأصل أن الذي يظهر عليه علامات العدالة فإنه عدل، فالعدالة تثبت بالظاهر. قال: من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع. وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه. هذه مسألة طويلة، هل كلام الصحابي حجة أم لا؟ بحث ابن القيم رحمه الله، لا شك أن الصحابي إذا لم يخالف كلامه حجة فيما لم يعرف عنه أنه ينقل من أهل الكتاب ونحوهم. قال: لأنه خطب به عمر وأقره من سمعه، فكان قول جماهير الصحابة، ولأن هذا الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة، لأن هذا الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة. قال عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ما نسبه لابن مسعود؟ ها، عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن حجر: هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، سمع من كبار الصحابة وله رؤية. عن عبد الله بن مسعود، وهناك عتبة بن مسعود، وهناك عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود أخ لعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عتبة هو ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف. قال: وله رؤية. ماذا نحكم من هذا القول؟ هل هو صحابي أم لا؟ ها؟ تابعي. قال ابن حجر: هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، سمع من كبار الصحابة وله رؤية. صحابي يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. كل من رأى الرسول وآمن به ومات على ذلك هو صحابي، وإن لم يحدث عنه بحديث. يقول العلماء هو خماسي، يعني لما مات الرسول عمره كان 5 سنين، عمره كان 5 سنين، ولذلك لم يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما روى عن كبار الصحابة. قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان الوحي يكشف عن سرائرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات كثيرة خاصة في سورة التوبة فضحت سرائر أقوام كثر من المنافقين. قال: وإن الوحي قد انقطع. قال ابن حجر: أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد انقطاع أخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأمر في اليقظة. قال: وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم: إنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ الوحي ينزل، وإذ يأتينا من أخباركم، وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع ورفع الوحي. وإن الوحي قد انقطع، أي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه. قال ابن حجر: أمناه بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة، ليس كما كتب هنا عندنا في النسخة أمنا، إنما قال بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن، أي صيرناه عندنا أمينا. وفي رواية أبي فراس: ألا ومن يظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه. قال: وقربناه، أي عظمناه وكرمناه. وفيه أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته. قال: وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. فيه أن أمر السريرة إلى الله تعالى وهو الذي يحاسب عليها. قال: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. قال ابن حجر في رواية الكشميني: من أظهر لنا شرا، وفي رواية أبي فراس: ومن يظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم فيما بينكم وبين ربكم. فمن عصى الله وظهر لنا من أفعاله السوء نحكم عليه بالفسق. فلا يقول أنا مؤمن بقلبي، نقول إيمانه سريرته هذه ليست لنا، إنما إلى الله عز وجل. قال: وليس لنا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته. قال: وإن قال إن سريرته حسنة، لأن السريرة تنفعه بينه وبين ربه، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إنما نعامل الناس بما يظهر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الخوف. باب الخوف، أي الخوف من الله عز وجل. قال ابن حجر: هو من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. هو من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان، يعني من لم يخف الله ليس بمؤمن. صحيح؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لم يخف الله عز وجل ليس بمؤمن. قال: وهو من لوازم الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: فرض على كل أحد، فرض على كل أحد. والخشية أخص من الخوف. هناك خوف وهناك خشية، فالخشية ليست الخوف، إنما هي أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرور بمعرفة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخشية متعلقة بالعلم. قال: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. يعني من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية خوفا. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لخفتم كثيرا لو كنتم تعرفون وتعلمون العلم الذي أعلمه، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات أي إلى الطرق تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاذين عن بابه، يقوم به الشاردين عن بابه. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، ففر إلى الله. قال: فالخائف هارب من ربه إلى ربه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال: والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو كانت صفة لازمة للمؤمن ومن صفاته مثلا كالمحبة لما زالت عند الأمن، ولكنها مقصودة لغيرها بأن تقوم سلوك العباد وطريقهم إلى الله عز وجل. قال: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. يعني إذا غلب الخوف على العبد، فإذا حال بينه وبين المعاصي والمحارم فهذا خوف محمود. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. هذا خوف واجب، لأن مسائل الإيمان فيها قدر واجب لا يجوز لأحد أن ينقصه عن هذا الحد، وهناك قدر فيه كمال. يعني مثلا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان بالله عز وجل. ما القدر الواجب من الإيمان به؟ أن تؤمن أن هناك آخرة وهناك بعث وهناك حشر وهناك حساب، هذا من حيث الإجمال هذا قدر واجب. أما أن تعرف دقة التفاصيل هذا كمال. قال: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات يعني ترك ذلك كان ذلك فضلا محمودا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. فإذا قطعك عن الخير، وإذا تذكرت ما يخوف من عظمة الله وقدرته أو من أهوال القيامة ونحو ذلك، لم تستطع أن تزايل حياتك وأن تعبد ربك، هذا خوف غير محمود. والخوف أيها الأفاضل قد أقض مضاجع الصالحين وأسهر عيون العابدين وأذهب فرح المخبتين وأطال حزن المؤمنين. السلف كان هذا عنوان حياته، قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا منها. وقال معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. يعني المؤمن لا يأمن ولا يسكن خوفه حتى يدع جسر جهنم خلفه. فالمؤمن في الدنيا خائف الوجه، بخلاف أهل النفاق والكفر. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الإيمان والنجاة في الآخرة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال عن أهل الكفر والطغيان: إنه كان في أهله مسرورا. قال وعن جسر أبي جعفر قال: دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال: خذ لنا كذا وكذا من الشاه، أي للتضحية. ثم قال: والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. ويونس بن عبيد من أئمة الإسلام والسنة، أمره أن يأتي بهذه العبادة له، ثم قال: والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. قال الذهبي معلقا في السير: كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به. كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله عز وجل به. لذلك كان أبو بكر يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وقال حذيفة بن قتادة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك. إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك. وقال المروزي رحمه الله: بال أبو عبد الله أي الإمام أحمد في مرض الموت دما عبيطا، قال: فأريته الطبيب فقال: هذا رجل قد فتت الخوف جوفه. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول أي الإمام أحمد: الخوف منعني أكل الطعام والشراب فما أشتهيه. وكان نقش خاتم الجنيد: إن كنت تأمله فلا تأمنه، إن كنت تأمله فلا تأمنه. ولذلك كانوا يقولون: من أخرج أباك من الجنة بذنب واحد وقطع يد السارق في 3 دراهم لا تأمن. وقال خالد بن خداش: قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة، قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة، تأليفه أي الكتاب له، فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام رحمه الله تعالى. وقال مهدي بن ميمون: قال مطرف، مطرف بن عبد الله الإمام التابعي: لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. وقال قبيصة: كان سفيان أي الثوري إذا نظرت إليه كأنه راهب. قال ذهبي: قد كان لحق سفيان خوف مزعج إلى الغاية. يقول الذهبي: قد كان لحق سفيان خوف مزعج إلى الغاية. قال ابن مهدي: كنا نكون عنده أي عند سفيان فكأنما وقف للحساب. قال يوما يونس بن أصباط: ناولني المطهرة أتوضأ. قال: فناولته المطهرة فوضع يده اليمنى تحت خده ثم نمت، ثم استيقظت عند الفجر فإذا هو على حاله يده تحت خده يتفكر. فقلت: رحمك الله، لم تنم حتى الآن؟ قال: ما زلت أتفكر في يوم القيامة منذ تركتني إلى ساعتي هذه. وسمعه عثام بن علي يقول: لقد خفت الله خوفا عجبا لي، كيف لا أموت؟ ولكن لي أجل وددت أنه خفف عني من الخوف، أخاف أن يذهب عقلي. وقال حماد بن دليل: سمعت الثوري يقول: إني لأسأل الله أن يذهب عني من خوفه. وقال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. قال ابو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. وقال ابن أصباط: كان سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكرته. وعن ابن مهدي: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه. ما حالنا؟ قال أحمد بن الحواري رحمه الله: كنت أسمع وكيعا قبل أن يحدث يقول: ما هنالك إلا عفو، ولا نعيش إلا في ستره، لو كشف الحجاب لكشف عن أمر عظيم. ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، لو كشف الحجاب لكشف عن أمر عجيب أو أمر عظيم. كان السري بن مغلس السقطي يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مخافة أن يكون وجهي قد اسود، وما أحب أن أموت حيث أعرف، وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف أن لا تقبلني الأرض فأفتضح. وكان هشام الدستوائي إذا فقد السراج في بيته تململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، فقال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. وقال شاذ بن فياض: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. وعنه قال: عجبت للعالم كيف يضحك، وكان يقول: ليتنا ننجو، لا علينا ولا لنا. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث. يقول هشام: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قلت: من القائل؟ الذهبي. هذه تعليقات الذهبي، هذه الآثار كلها في السير. قلت: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. قال وقوم طلبوه، أنا ذكرت هذا الاستطراد لعظم الفائدة وحاجة طلب العلم له. قال وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. قال وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، فهؤلاء فما هؤلاء بعلماء. قال وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. قال وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. قال وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاء. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما. فالخوف أيها الأفاضل ثمرة المعرفة، كما أن المعرفة كما أن المراقبة ثمرة الخوف والخشية. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه الآية تقتضي الحصر من الطرفين، أي لا يخشاه إلا العلماء ولا يكون عالما إلا من يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية انتفى العلم، فخشية الله رأس العلم. والعلم والخشية والمراقبة توجب على العاقل أن لا يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وإنما يرى إنعام الله وتوفيقه. فالله هو الذي وفق، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما قال ابن رواحة. بل قال الله عز وجل عن أهل الجنة في سورة الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالعمل مقابل النعم لا شيء. فعن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني لو أن رجلا جاء بهذا العمل العظيم وهو من يوم أن يولد حتى يعمر كله يجر على وجهه في مرضاة الله، يعذب طول حياته في مرضاة الله، ثم يأتي بهذا العمل يوم القيامة لحقره. ولذلك تقول الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم من خشية ربهم مشفقون، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإبراهيم الخليل الذي صبر على الأذى وأوذي في الله وقدم ولده للذبح في مرضاة الله كان يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الأعمال يرجو الله أن يغفر له خطيئته. لا يستكثر بعمله. ولذلك من دعاء الرسل: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، النبي يسأل ربه أن يتوفى على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين، يعني كأنه ليس إماما للصالحين، إنما يسأل الله أن يلحقه بالصالحين. دائم يتهم نفسه بالتقصير، هكذا حال المؤمن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، برحمة منه وفضل. رواه مسلم. وقد مدح الله عز وجل أهل الخشية بالمسارعة في الخيرات في كتابه وأثنى عليهم. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثم قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا، كما في البخاري قال ابن مسعود: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، يقول: اللهم سلم سلم، يعني الجبل يميل عليه، ماذا يفعل؟ يقول الله: وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه، فقال بها كذا، لا يبالي بالذنب. وذا قال ابن عمر: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كم بقى الوقت؟ قال: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال ابن القيم: والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، يعني إنسان يمشي بالليل فسمع خلفه وجبة صوتا، ماذا يفعل؟ يسرع يفر بقدر ما يستطيع. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، يعني سار أول الليل، والمعنى بادر بالتوبة والأعمال الصالحة. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. قال ابن القيم: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ثم قال: من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. ثم ذكر آثارا عن الصديق وعن عمر وعن الصحابة في بيان شدة خوفهم رضي الله عنهم. فمن خاف نجا، فمن خاف نجا، ولمن خاف مقام ربه جنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك قال الله عن الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فلما كانوا قبل في الدنيا بين أهلهم مشفقين، من الله عليهم بنجاة الآخرة. فمن أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وفي حديث أبي هريرة يقول الله: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. قال المناوي: فمن كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في يوم الفزع الأكبر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. نقف على الآيات ونبدأ بشرحها وبسطها في الدرس القادم. هذا الباب مما ينبغي الاعتناء به والتركيز عليه لعل حياة للقلب تحصل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.